قال: وقال شيخنا الشيخ عبد اللطيف رحمه الله في جواب سؤال ورد عليه من ساحل عمان، قال فيه: ووصل إلينا السؤال الذي يريد بعض الملحدين، سماه ملحدا، وهو أنه ينسب عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أنه ذكر على الإمام أحمد رحمه الله أنه كان يصلي خلف الجهمية، وإذا كان يصلي خلف الجهمية معناه ماذا؟ أنه مسلم أثبت الإسلام، وإن كانت الصلاة لا تستلزم ذلك كما سينص عليه شيخ سليمان هنا. صلى خلف الجهمي قد يكون ماذا؟ خاف شوكته، ثم قوة ثم شيء من ذلك، فصلى خشية على نفسه، لو تخلف اتهم وقتل، حينئذ يصلي خلفهم وينوي الانفراد أو يعيد بعد ذلك. هذا لا يستلزم ماذا؟ لا يستلزم الحكم به بإسلامه. لكن ابن تيمية هل نقل ذلك عن الإمام أحمد؟ قرأنا قبل قليل ماذا؟ أنه نقل عن الإمام أحمد أنه كان يصلي خلف الجهمية، وهذا لا شك أنه ثابت. وجوابها: لكن كان يعيد، كان يصلي خلف الجهمية وكان يعيد. وإن كان ابن رجب رحمه الله في فتح الباري يقول حكي عنه أنه كان يصلي، حكي عنه عند ابن رجب ماذا؟ أن الرواية تؤدي إلى ماذا؟ إلى تحريم. فإذا ثبت عن الإمام أحمد أنه صلى خلف جهمي فأعاد الصلاة، لأنه لو لم يعد دل على أن هذا الإمام مسلم، والصلاة خلف الكافر لا تصح، وهو قد كفره، فكيف حينئذ يجتمع الأمران؟ ثم نظر في هذه المسألة. قال: وجواب هذا: لو سلم تنزلا من أوضح الواضحات عند طلبة العلم وأهل الأثر، وذلك أن الإمام أحمد وأمثاله من أهل العلم والحديث لا يختلفون في تكفير الجهمية، وكذلك لا يختلفون في تكفيرهم كطائفة وأعيان، وأنهم ضلال زنادقة، وقد ذكر من صنف في السنة تكفيرهم عن عامة أهل العلم والأثر، وعد اللالكائي رحمه الله تعالى منهم عددا يتعذر ذكر في هذه الرسالة، وكذا ابن الإمام أحمد في كتاب السنة، والخلال في كتاب السنة، وابن أبي مليكة في كتاب السنة. قلنا ابن أبي مليكة هذا من التابعين، لم تكن هذه المصنفات قد وجدت على هذا النحو، ولعل في الأمر شيء. وإمام الأئمة ابن خزيمة قرر كفره ونقله عن أساطين الأئمة، أساطين البناء التي يتعمده البناء، وقد حكى كفرهم شمس الدين ابن القيم رحمه الله في كافيته عن 500 من أئمة المسلمين وعلمائهم، والصلاة خلفهم لا سيما الجمعة لا تنافي القول بتكفيرهم. يعني لو نظرنا إلى ذات الفعل هل يقتضي أنه لا يكفرهم؟ لا، بل يكفرهم وصلى خشية على نفسه ثم بعد ذلك يعيد. والصلاة خلفهم لا سيما الجمعة لا تنافي القول، لا سيما الجمعة لماذا؟ لأنه لم يكن ثم في ذاك الزمان إلا جمعة واحدة بخلاف العصور المتأخرة، يعني يتخير بين الأئمة. قال: لا سيما الجمعة لا تنافي القول بتكفيرهم، لكن تجب الإعادة، تجب الإعادة. إذن لكون الصلاة باطلة هذا تجب الإعادة، متى؟ إذا نوى الإتمام. أما إذا لم ينوي الإتمام كما يذكره كثير من الفقهاء المتأخرين بمعنى أنه نوى الإفراد لا تجب عليه الإعادة. كيف ينوي الإفراد؟ أن يوافق الإمام في الصورة فقط، وهو يكون مستقلا، يعني لا ينوي الإتمام، إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فإذا كبر يكبر لنفسه كأنه صلى وحده، ثم يوافق الإمام، يقرأ هو الفاتحة ويقرأ سورة ما أمكنه، وإذا ركع الإمام ركع، وإذا قام الإمام قام، وهكذا، وإذا سلم معه. هذا يسمى ماذا؟ يسمى إفرادا. أما إذا نوى أنه مؤتم به فالصلاة باطنة، لأنه كافر والصلاة لا تصح خلف كافر. أما إذا نوى الإنفراد أو نوى الإفراد فهذا لم يصلي خلف كافر، فرق بين النوعين. وهذه لعل لم تكن مسألة مطروحة في ذاك الزمن، لكنها مذكورة في كتب المتأخرين، ينوي ماذا؟ ينوي الإفراد. قال: لكن تجب الإعادة حيث لا تمكن الصلاة خلف غيره، لذلك قال لا سيما الجمعة، فدل ذلك على أن الصلاة قد لا تمكن خلف غيره. والرواية المشهورة عن الإمام أحمد هي المنع من الصلاة خلفهم، خلف الجهمية، والأولى عبر عنها ابن رجب حكية، فدل ذلك على أنه يطعن أصلا في صحة ماذا؟ صحة الرواية. والرواية المشهورة عن الإمام أحمد هي المنع من الصلاة خلفهم، ولذلك قال ابن رجب في الفتح، فتح الباري الجزء السادس 190: وفرقت طائفة بين البدع المغلظة وغيرها، فقال أبو عبيد: في من صلى خلف الجهمي أو الرافضي يعيد، يعيد الصلاة لأنها باطلة. وهذا يدلك على ماذا؟ على أن السلف في طرح هذه المسائل وكلام فيها ليس فيه مخالفا، بخلاف هذا الزمن الذي يريدون من الناس أن يصلوا خلف كل إمام، وهذا لا شك أنه مخالف لمنهج السلف، بل لابد من النظر في مثل هذه المسائل، مبتدع أو ليس بمبتدع. نعم مسور الحال كما سيأتي لا يبحث عنه، لكن من أظهر بدعة وكانت هذه البدعة مكفرة لا يصلى خلفه، ويذكر ذلك للناس أن هذا لا يصلى خلفه لأن بدعته ماذا؟ مكفرة، ولا يقال هذا من التفريق أو مخالفة منهج السلف، لا، هذا منهج السلف. ولذلك نص هنا عن ماذا؟ عن أبي عبيد ومن أمة السنة: في من صلى خلف الجهمي أو الرافضي قال يعيد، ومن صلى خلف قدري أو مرجئ أو خارجي لا أمره بالإعادة، يعني هو في رأيه، وقد يأمره ماذا؟ غيره بالإعادة، فالمسألة قابلة، حتى البدعة غير مكفرة لو قيل لا أصلي خلفه وأعلن ذلك لا يكون فيه مخالفة منهج السلف، لا يكون فيه مخالفة لمنهج، كل من أظهر بدعة فالأصل عدم الصلاة خلفه، كل من أظهر بدعته ولو لم تكن مكفرة فالأصل عدم الصلاة خلفه. وإنما يذكر أهل العلم في الزمن القديم أنه تتعين لأن المساجد كانت ماذا؟ غير متعددة، فقد لا يوجد في المدينة إلا مسجد واحد أو جمعة واحدة، حينئذ إذا ترك وكانت هذه البدعة غير مكفرة كما ترك الجماعة، وعندهم الصلاة خلف المبتدع بدعة غير مكفرة أولى من أن يصلي ماذا؟ منفردة، ولا سيما في ماذا؟ في الجمعة، لأن الجمعة يشترط فيها الجماعة. قال: وكذلك الإمام أحمد قال في الصلاة خلف الجهمية إنها تعاد، هكذا قال ابن رجب أن الإمام أحمد أمر بالإعادة خلف الجهمية، صلى خلف الجهمي قال تعاد. والجهمي عنده، يقول ابن رجب، والجهمي عنده وعند الإمام أحمد من يقول القرآن مخلوق فإنه كافر. ابن رجب رحمه الله كلامه في مثل هذه المسائل أقعد من كلام تيمية رحمه الله تعالى، أقعد من كلام تيمية رحمه الله تعالى. فهنا قال ماذا؟ تعاد. والجهمي عنده من قال القرآن مخلوق وهو كافر، إذن كفر عيني أو نوعي؟ على كلام رجب هنا أنه فهم من كلام الإمام أحمد أن الكفر ماذا؟ عيني، ولذلك أمر بالإعادة. عند ابن تيمية على التأصيل السابق لا يأمر بالإعادة لأنه مسلم، فكيف يأمره بالإعادة بماذا؟ بالصلاة خلفه، خلف المسلمين. وهذا لا شك أن ابن رجب له تنكيتات، أنا وجدت في كلام مثل المسائل ينكت على ابن تيمية لكنه لا يشير إليه، لا يسميه. قال: والجهمي عنده، عند الإمام أحمد، من يقول القرآن مخلوق فإنه كافر، أو يقف ولا يقول مخلوق ولا غير مخلوق، ونص أنه تعاد الصلاة خلفه أيضا الواقف، وقال لا يصلى خلف من قال لفظي بالقرآن مخلوق وهو جهمي، وقال لا يصلى خلف القدري إذا قال لا يعلم الشيء حتى يكون، يعني الله عز وجل، فهذا كافر، فإن صلى يعيد. وقال أيضا في القدري إذا كان داعيا مخاصما تعاد الصلاة خلفه، وهذا محمول على من لا ينكر منهم العلم القديم. وقال في الخوارج إذا تغلبوا على بلد صلي خلفهم، وقال مرة يصلى خلفهم الجمعة، صلى ابن عمر خلف نجدة الحروري. وقال في الرافضي الذي يتناول الصحابة لا يصلى خلفهم. وقال في من يقدم عليا على أبي بكر وعمر إن كان جاهلا لا علم له فصلى خلفه فأرجو ألا يكون به بأس، وإن كان يتخذه دينا فلا تصلي خلفه، مع أن بدعة ماذا؟ غير مكفرة، ومع ذلك نهى عن الصلاة خلفه. وهذه أمور تتعلق بمنهج السلف في هذا الزمن، إن لم تكن مهجورة فتكاد أن تكون ماذا؟ مهجورة. بل الذي يفرق بين إمام وإمام هذا عنده مبتدع ضال، مع أن كلام السلف أشهر من أن يذكر في هذه المسائل، ليس كل من تقدم للإمام يصلى خلفه. قال: وقال في المرجئ وهو من لا يدخل الأعمال في الإيمان، وقال في المرجئ وهو من لا يدخل الأعمال في الإيمان إن كان داعيا فلا يصلى خلفه، مرجئة الفقهاء هؤلاء الذين يقال إنهم من أهل السنة والجماعة اليوم، لا يصلى خلفهم إن كان داعية. وقال في الصلاة خلف أهل الأهواء إذا كان داعية ويخاصم في بدعته فلا يصلى خلفه إلا فلا بأس، وهذا محمول على البدع التي لا يكفر صاحبها، فأما ما يكفر صاحبه فتعاد الصلاة خلفه. إذن كل ما ذكره على الإمام أحمد في كونه يصلي في البدعة التي لا يكفر صاحبها، أما إذا كان يكفر الصلاة تعاد. الأصل لا يصلي، لكن لو خشي على نفسه فصلى فعلى طريقتين السابقتين. قال حرب قلت لأحمد فتكره الصلاة خلف أهل البدع كلهم، فقال إنهم لا يستوون، إلى أن قال والمشهور عنه إعادته خلف الفاجر، فإن كان يكفر ببدعته ففي حضورها معه روايتان، حضور إن كان كافرا الحضور فيه روايتان، ولا يلزم من التجويز أن يصلي خلفه ألا يعيده، ألا يحكم عليه بماذا؟ بالكفر. قال فإن كان يكفر ببدعته ففي حضورها معه روايتان، ومع حضورها يعيدها ظهرا، وحكي عنه لا يعيد، حكي عنه أنه لا يعيد، لكنها ليست هي الرواية المقدمة، ليست هي الرواية المشهورة إن صح أنها رواية. قال واختلف أصحابنا في حكاية المذهب في الإعادة خلف الفاسق، إلى أن قال فأما من يكفر ببدعته فحكمه حكم الكفار، فرق بين الناس. إذن الكلام في هذه المسألة تصلي خلف كل إمام أو لا تصلي لابد من التفصيل، هذه مسألة سلفية بخلاف من ينكر ذلك مطلقا اليوم. نعم من لم يظهر منه بدعة الذي يسمى بمسؤول الحال لا يبحث عنه، تصلي خلفه والصلاة ماذا؟ صلاة صحيحة. الكلام في ماذا؟ من أظهر بدعة أو أظهر مكفرا، ولا تمتحنه، لا تختبره عن معتقده، بل على ظاهر حاله. ولذا قال ابن تيمية رحمه الله في فتاوى الجزء الثالث 280 ومن أصول أهل السنة والجماعة أنهم يصلون الجمعة والأعياد والجماعات، لا يدعون الجمعة والجماعة كما فعل أهل البدع من الرافضة وغيرهم. فإن كان الإمام مستورا، مستور الحال، فإن كان الإمام مستورا لم يظهر منه بدعة ولا فجور صلى خلفهم، صلى خلفه الجمعة والجماعة باتفاق الأئمة الأربعة وغيرهم من أئمة السنة، حكى إجماعا على ذلك مستور الحال. ولم يقل أحد من الأئمة إنه لا تجوز الصلاة إلا خلف من علم باطن أمره أو علم باطن أمره، لابد أن تعلم ماذا يعتقد، هذا ليس بلازم. بل ما زال المسلمون من بعد نبيهم يصلون خلف المسلم المستور، ولكن إذا ظهر من المصلي الإمام يعني بدعة أو فجور وأمكن الصلاة خلف من يعلم أنه مبتدع أو فاسق مع إمكان الصلاة خلف غيره، فأكثر أهل العلم يصححون صلاة المأموم. يعني إذا كان مبتدع علم بدعته لكن هذه البدعة غير مكفرة، فأهل العلم أكثرهم على ماذا؟ على تصحيح الصلاة. هناك من قال بالبطلان. قال وهذا مذهب الشافعي وأبي حنيفة، وهو أحد القولين في مذهب مالك وأحمد. وأما إذا لم يمكن الصلاة إلا خلف المبتدع أو الفاجر كالجمعة التي إمامها مبتدع أو فاجر، وليس هناك جمعة أخرى، فهذه تصلى خلف المبتدع والفاجر عند عامة أهل السنة والجماعة، لكن هذه البدعة غير مكفرة، فرق بين النوعين. وهذا مذهب الشافعي وأبي حنيفة وأحمد بن حنبل وغيرهم من أئمة أهل السنة بلا خلاف عندهم. وكان بعض الناس إذا كثرت الأهواء يحب أن لا يصلي إلا خلف من يعرفه على سبيل الاستحباب، هذا كذلك توسع في ماذا؟ بمعنى أنه لا بد أن يعرف على أي عقيدة هذا الإمام، كما نقل ذلك عن أحمد أنه ذكر ذلك لمن سأله. ولم يقل أحمد إنه لا تصح إلا خلف من أعرف حاله، لم يقل ذلك. قال فالصلاة خلف المستور جائزة باتفاق علماء المسلمين، ومن قال إن الصلاة محرمة أو باطلة خلف من لا يعرف حاله فقد خالف إجماع أهل السنة والجماعة. واضح هذا؟ إذا فرق بين إذا قيل المبتدع يعني أظهر، والمستور هو الذي لم يظهر. إجماع أهل السنة والجماعة لأن المستور الذي لم يظهر شيئا أن الصلاة ماذا؟ خلفه جائزة وهي صحيحة، لا خلاف بينه في ذلك، ولا يمتحنه. ولذا قال في الفتاوى الجزء الثالث والعشرين صفحة 351 يجوز للرجل أن يصلي الصلوات الخمس والجمعة وغير ذلك خلف من لم يعلم منه بدعة ولا فسقا باتفاق الأئمة الأربعة وغيرهم من أئمة المسلمين. وليس من شرط الائتمام أن يعلم المأموم اعتقاد إمامه، ليس من شرط الائتمام أن يعلم المأموم اعتقاد إمامه، ولا أن يمتحنه فيقول ماذا تعتقد، أو يأتي ماذا يسأله ما رأيك في كذا، من أجل ماذا؟ أن يعرف عقيدته فيقول ماذا تعتقد، بل يصلي خلف مسور الحال. قال هنا الشيخ عبد اللطيف رحمه الله: والرواية المشهورة عن الإمام أحمد هي المنع من الصلاة خلفهم. وقد يفرق بين من قامت عليه الحجة التي يكفر تاركها وبين من لا شعور له بذلك. أراد ماذا؟ أن يعتذر لابن تيمية رحمه الله تعالى، لا شعور له يعني لا علم له بذلك. قد يقال في من؟ في عامي لبس عليه، نشأ في قوم لم يكن ثم إلا ماذا؟ إلا العلم موروثا عن جهمية عن جهمية، قد يقال ذلك. لكن في شأن أهل العلم لا يمكن أن يقال بأنه لا شعور له. قال: وقد يفرق بين من قامت عليه الحجة التي يكفر تاركها وبين من لا شعور له بذلك. وهذا القول يميل إليه شيخ الإسلام في المسائل التي قد يخفى دليله على بعض الناس. وهل ما يتعلق بجحود الصانع وما ذكره شيخ سليمان هنا فيما يتعلق بمعتقد الجهمية مما يخفى دليله؟ الجواب لا. إذن هذا الاعتذار ليس محله ماذا؟ ما يتعلق بالجهمية، قد يقال في مسألة أخرى، أما هنا في هذا البحث لا يأتي هذا الاعتذار البتة. وعلى هذا القول فالجهمية في هذه الأزمنة، يعني على قول ابن تيمية من لا شعور له، وعلى هذا القول فالجهمية في هذه الأزمنة قد بلغتهم الحجة وظهر الدليل وعرفوا ما عليه أهل السنة، واشتهرت الأحاديث النبوية وظهر الظهور ليس بعده إلا المكابرة والعناد، وهذا حقيقة الكفر والإلحاد.